فكذلك أي عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله باطل لا يقبل منه. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه أي مفهوم المخالفة، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود على صاحبه باطل لا يقبل منه. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. ويدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، كما قال تعالى على قريش: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا، كما كانوا يفعلون ويزعمون أنهم يعبدون الله بهذه الحالة من العبث واللعب والهراء. ومن أشد ما يخالف به أمر الله ورسوله الابتداع في الدين ما ليس منه. لذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأكد ابن كثير ما قاله ابن رجب آنفا حيث قال في تفسيره قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. ثم فصل كل ذلك فقال: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله. وأزيد على ما قاله ابن كثير فأقول: وكذلك توزن الأعمال والأقوال بأقوال الصحابة وأعمالهم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله لا يقبل منه فهو باطل. وذلك لأننا مأمورون بالتعبد إلى الله بالكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة رضي الله عنهم، أي بفهمهم الذي أجمعوا عليه واتفقوا، أو بما تفرد به بعضهم ولم يخالف في تفرده النصوص. وذلك أنه قد ينفرد صحابي بقول أو فعل قد اجتهد فيه في موطن فيه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو لا يدري بهذا النص. وهذا يحدث كثيرا، فقد أقسمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الذي أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد أعظم على رسول الله الفرية، فقد بال قائما صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ولكنها لم يصل إليها هذا الحديث. ففي هذه الحالة لا يعتد بقول الصحابي في ذلك. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص، ولكنه معذور فيه لأنه لم يبلغه النص، والدليل في المسألة لم يصل إليه. فالعبرة حينئذ بالدليل قطعا، وذلك بالإجماع الذي لا يعلم فيه مخالف البتة. وذلك كما خالف الحسين رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وسليمان بن صرد رضي الله عنهم أجمعين، خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا إجماع الصحابة في عدم الخروج على الحكام، وكان منهم ما كان في أمر يزيد بن معاوية وما حدث من فتن عظيم. فهنا لا نقول من خرج على الحكام له سلفه وهو مستدل في خروجه بعمل بعض السلف، فهذا ضلال مبين. وقد فصلت هذه المسألة في كتاب سميته ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، كما قال عبد الله بن مسعود: فإنه لا أسوة في الشر، لا سيما وقد خالفهم جل الصحابة ونصحوهم بعدم الخروج. غير أن هذا هو الاستثناء، التفرد الذي يخالف النصوص، أما الأصل فإن من اقتدى بهم فهو على الهدى المستقيم. ويزيد هذا الحديث بيانا ووضوحا، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العمدة في اجتناب البدع والمحدثات من الأمور، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. والمودع يخلص في الوصية ويأتي بأعظمها وبأهمها، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر هداك الله للسنة والحق لهذه الموعظة البليغة الجليلة، موعظة مودع. فانظر بما بدأها، فقد بدأها بالأمر بالتقوى وبالسمع والطاعة. قال ابن رجب في جامعه وقوله: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيره، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء صلاة مودع، كل صلاة تصليها تصليها وكأنك ستموت بعد أن تسلم، صل صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع من هذه الدنيا بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال ابن رجب الإمام: فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. فرحمة الله على الإمام ابن رجب، فهو الفقيه الملم بنصوص الشريعة ومقاصدها، ويعلم أن طاعة الحكام وراءها الخير الكثير. قال ابن رجب: أما التقوى فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة الأمور لحكام المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، هذا قول الأئمة سلفا وخلفا. قال: ففيها سعادة الدنيا به وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد الله عبد المؤمن ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله، والمعنى أن تصبر على فجوره إلى أن يتوفاه الله فيحاسبه، ولكن له منك السمع والطاعة على فجوره قبل بره. وقال الحسن البصري: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، بأولياء الأمور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا. هذه نصائح خالصة، فمن يجرؤ أن يقول هؤلاء الأئمة كانوا عملاء لأمل الدولة، هؤلاء أئمة هذا الدين، لا تصلح الدنيا إلا بولي أمر برا كان أو فاجرا. فاسمعوا إلى قول أئمتكم: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، والله لما يصلح الله بأولياء الأمور أكثر مما يفسدون، ولو كانوا شياطين في جثمان إنس. ثم ذكر طائفة في أحاديث الأمر بالسمع والطاعة لحكام المسلمين ذكرناها مرارا وتكرارا، ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قال: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفي فروعه في الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق من الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة في لسان السلف. وقوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ الأضراس. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، تحذير للأم من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلال. وكما اتفق الأصوليون قالوا كل من أشد صيغ العموم، فكل بدعة ضلال، وهذه الكلمة من حديثه صلى الله عليه وسلم تهدم كل من قسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. كذلك قال الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام الذي ينبغي أن يدرس لطلبة العلم في كل مكان، وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقا لم يسبق إليه ولم يسبقه إليه سابق. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي أي تناظر الشرعية، الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أي الغلو في الدين، كما قال تعالى لا تغلوا في دينكم، فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي أي ليناظر بها السن حتى يكون ملبسا بها على الغيب، أو تكون هي مما تلبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع، لابد أن يكون في ظاهره مشروعا، أن يكون خيرا. أما باطله فيعلمه الذين يعلمون تأويله، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا، ولا يدفع به ضرا، ولا يحبه غيره، ولا يجيبه أحد إليه. لذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، يظنها الإنسان دين يتقرب به إلى الله، بدعوى مثلا الاقتداء بفلان المعروف منصبه في من أهل الخير. إن الشريعة جاءت كاملة، لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية فذكره برواية ابن ماجة: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين وأمر الدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة سلفا أو خلفا، أي إجماع المسلمين على ذلك. ما مات رسول الله إلا وقد أكمل به الله الملة صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد ذلك ما راه الطبراني في معجمه الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا كان ذلك كذلك، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله كأنه يقول إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها وأنا أستدركها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها ومعتقدا لتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن الماجشون صاحب الإمام مالك: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال: والمبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيه وأن الشر في تعديه، لأن الله يعلم ونحن لا تعلم. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن سم أي هناك أن سم طرقا أخرى ليس ما حصره الشارع بمحصور لسان حاله يقول هذا، ولا ما عينه بمتعين أو بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والعياذ بالله والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين، فأقله أنه ضلال مبين وزيغ عظيم. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز حيث قال، ولعمر بن العزيز رحمه الله كلمات وكأنه استقاها من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخليفة المبارك الذي عدل به ربنا سبحانه وتعالى الملة. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون من بعده فيما جرت سنته وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. عليكم بلزوم السنة، فإنها لكم بإذن الله عصمة. فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم، أي الصحابة، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم، فما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون وعلى هدى مستقيم. من هنا كان عبد الله بن مسعود يقول مرارا وتكرارا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. وقال الإمام مالك: لو كان خيرا لسبقونا إليه. تجرد من حوله وقوته ومن علمه، وهو إمام دار الهجرة. فما لم يفعله الصحابة لا خير فيه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال الشاطبي: إن المبتدع قد أنزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، كأنه إله يشرع لخلقه، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننهم، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق سبحانه فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير وجعل نفسه نظيرا وندا ومضاهيا، حيث شرع مع الله وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فإن المتبع والمتتبع لأدلة الشرع يعلم أن ضابط معرفة البدعة من السنة أن البدعة أمر حادث جديد مخترع على غير مثال سابق لم يعرفه السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالذي لم يفعلوه في الدين فهو بدعة، فمن فعل ما لم يفعله السلف ونسب نفسه للسلفية فهو كذاب أشر. وإنما يقال على الرجل سلفي عندما ينسب إلى السلف معتقدا وعملا وقولا. أما هذه التسمية العارية مما كان عليه السلف فهؤلاء كذابون. فالذي لم يفعلوه في الدين فهو بدعة، كما قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال الإمام الأوزعي: اصبر نفسك مع السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال ابن رجب في جامعه: وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام أنهم يقولون: من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم واحد حرام أن عليه إعادة صلاته. قال عبد الرحمن بن مهدي الإمام: ما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. ليس من هدي السلف التشديد على المسلمين. روى أبو نعيم في الحلية عن الإمام سفيان الثوري قال: الدين رخصة عن عالم، فكل الناس يحسن التشديد. الدين رخصة عن عالم يعلم الحلال والحرام ويعلم تأويل الوسيلة، فيرخص لك بما رخص به الله ورسوله. الدين رخصة عن عالم، فكل الناس يحسن التجديد. فجعل قول هؤلاء المتكلمين في إعادة الصلاة على من ارتدى في صلاته لستر عورته ثوبا به بعض المال الحرام، أن قوله خبيث لم يعلم من قبل. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما سمعت قولا أخبث من قولهم نسأل الله العافية. قال ابن رجب: وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا. فانظر رحمك الله أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي جعل ضابط البدعة عدم معرفة السلف بهذا القول أو الفعل، وأكد ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم في موضع آخر من جامعه، فقال: وفي هذه الأزمان التي بعد العهد بنا فيها بعلوم السلف، يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانه وما أحدث من بعد ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي في سننه أنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، في عهد التابعين والصحابة متوافرون، إنكم اليوم على الفطرة، وفي رواية: إنكم اليوم على السنة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، وفي رواية: فعليكم بالأمر الأول، وفي رواية: فعليكم بالأمر العتيق، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. انتهى كلامه. لقد أصل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأصل، قال: الأصل في العبادات التوقيف والحرمة، وفي المعاملات الحل. في المعاملات الأصل فيها الحل، ما لم يرد دليل يحرم. أي معاملة بين أشخاص، بين شركات، بين دول، بين أشخاص وشركات، كلها حلال ما لم يأتي نص كتاب أو حديث أو إجماع بحرمتها. فالأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحرمة. لا يتعبد إلى الله إلا بدليل، فمن تعبد بغير دليل مهما كان هذا الأمر صغيرا فهو مبتدع زائغ منحرف عن صراط الله المستقيم. فالعبادات لا بد لها من دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي، لأنه لا تصح عبادة بدون دليل. لذلك قال أهل العلم: لا بد للعمل لكي يقبل من شرطين: الإخلاص لله فيه، والمتابعة لسنة رسول الله أو لسنة الخلفاء الراشدين. فإن خلا العمل من هذين الشرطين فهو عمل باطل مردود غير معتبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما فصلته لك آنفا، علمت بدعية ما يقوم به هؤلاء النفر في هذه الأيام، فلقد خرج علينا المحدثون المبتدعون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بصورة جديدة من صور ابتداعهم التي لا تعد ولا تحصى ولا تنتهي ولا تقضى ولا تنقضي. فنشطوا في بدعتهم الجديدة، واجتهدوا في تعليق ملصقات على الحوائط والسيارات والمصانع والقطارات على البيوت، بل كادوا أن يعلقونها على ظهور المسلمين، وهو سؤالهم المحدث: هل صليت على النبي اليوم؟ فأول ما يقال لهؤلاء المجتهدين في الإحداث البارزين في هدم السنن ونقض عراه: أتتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة وتزعمون أنه قد قصر في تبليغ الرسالة؟ لما سألتم الناس ما لم يسألهم إياه رسول الله الذي أكملت به الملة وأتمت به النعمة، فهل وقف قبراؤكم، هل وقف رؤساؤكم على حديث خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته رضي الله عنهم فقال لهم: هل صليتم اليوم علي؟ فإن كنتم وقفتم عليه فأعلمونا أين هو ومن رواه وفي أي كتب من كتب السنن وجدتموه فدلونا عليه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلا تلزموا المسلمين بإحداثكم وبدعكم ودعونا في عافية السنة. وأقول لكم: هل اطلع كبراؤكم ورؤساؤكم ورموزكم الذين يطلقونكم لتفسدوا في الأرض بالبدع بعد إصلاحها بالسنن وقفوا على قول صاحبي أو تابعي أو تابع تابعي أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم بمثل هذا السؤال: هل صليتم على النبي اليوم؟ أم أنه من كيس إحداثكم وابتداعكم الذي لا ينضب ولا يجف ما حييتم؟ أقول لكم: هل فعل هذا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو حنبل أو إمام من أئمة هذا الدين من قبلهم أو من بعدهم كعبد الرحمن بن مهدي أو الثوري أو ابن عيينة أو ابن المبارك أو الأوزاعي أو إسحاق بن راهوية أو محمد بن أسلم الطوسي أو الآجري أو البربهاري أو العكبري أو ابن تيمية أو ابن القيم أو الألباني أو ابن باز أو العسيمين أو الفوزان أو مقبل أو العباد؟ أما سمعتم قول الإمام إمام أهل السنة لصاحبه أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فإن إمامكم في هذه المسألة إبليس، فأين إمامكم في سؤالكم المحدث البدعي هذا؟ ومن هو؟ أما علم كبيركم أن المسلم في اليوم والليلة في صلاته الفرض والنافلة يصلي في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 20 مرة؟ فما الجديد في بدعتكم التي أحدثتموها التي خرجتم بها علينا؟ ولماذا الآن؟ ولماذا في هذا التوقيت بعد أن بدأت الدولة تستقر وآل أمرها إلى حاكم قوي نحسبه ولا نزكي على الله أحدا أخذ بزمام هذه الدولة وحارب الإرهاب ويسعى في استقرار الدولة، فلماذا في هذا التوقيت دائما تخرجون على الناس مسعروا فتن وحروب؟ لماذا؟ ولماذا هذا الجهد الدؤوب في نشرها وقد أحدثتم فتنة؟ إن الصحابة ما كانوا يعرفون الكتابة، ما كانوا يعرفون الكتابة، كانوا يكتبون وكان معهم ما يعلق على الحوائط، فلما لم يفعلوها وما تركوا من خير إلا ودلونا عليه؟ ألم يستطيعوا تعليق ما علقتم وقد كان عندهم ما يكتبون به ويكتبون عليه وما به يعلق مثل هذا وقد كانوا أحرص الناس على تعليم المسلمين الخير ولا خير إلا في اتباع السنن، فما دليلكم؟ اتونا بأثارة من علم، فلماذا لم يعلقوا ويفعلوا كفعلكم؟ وهل هناك أمر به صلاح الدين لم يفعله رسول الله ثم لم يفعله صحابة رسول الله؟ أو لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتتم لأنفسكم العلم والفضل واتهمتم بفعلكم وبلسان حالكم سلفكم بالجهل والتقصير. ألم تسمعوا قول إمام دار الهجرة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ألم تسمعوا قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فكفوا عنا أذاكم وشركم. أهو خير فسبقتموهم أنتم إليه، أم هو شر أحدثتموه من بعدهم؟ فأنتم بين نارين، فإن قلتم هو خير فقد وصفتم نبيكم بالخيانة في الرسالة والتقصير في التبليغ، ووصفتم صحابته بالجهل، وجعلتم أنفسكم في مكانة من يخاف على الدين أكثر من خوف رسول الله على هذه الأمة، وأكثر من خوف صحابة رسول الله على هذه الأمة. وإن قلتم هو شر فلم تفعلونه وتفتنون الناس به وعليه؟ فقد لزمكم أحد أمرين، وأنا ألزمكم بما ألزم به الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن أبي دؤاد، رأس الفتنة في زمن المأمون والواثق والمعتصم، الذي به قتل العلماء وسجن العلماء بسبب بدعة عظيمة. فألزمه الإمام أحمد: من قال بقولك من قبلك فانقطعت حجته الداحضة، حيث دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وليس العبرة فيما دعي إليه الناس، وإنما العبرة في نفس الدعوة، هل هي على المنهج أم هي مبتدعة، مبتدعة محدثة. فقد سرتم على درب ابن أبي دؤاد وهديه. واسمع هذا الأثر الفذ فيما رواه الأجري في الشريعة في هذا الكتاب الذي يرسم لأهل الملة شريعة الفرقة الناجية. فقد روى عن أمير المؤمنين في نهاية فتنة خلق القرآن أن رجلا من أهل العلم فتن فتنوه، ولكنه ثبت على الحق وسجن، وامتد به الأمر في السجن، ثم قيد الله لهذه الفتنة أن تنتهي، فأتي به في قيوده وسلاسله أمام أمير المؤمنين وبحضرة أمير المؤمنين رأس الفتنة ابن أبي دؤاد. فسأل هذا الشيخ الجليل ابن أبي دؤاد فقال له: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي دؤاد: لا. قال: فأخبرني، أشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ فقال ابن أبي دؤاد: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن أبي بن عفان بعدهم؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أمرك أن تقول علموا أو جهلوا، علموه أو جهلوا، هذا الذي تدعون الناس إليه علموه رسول الله وخلفاؤه الراشدون أم جهلوا؟ فإن قلت علموه وسكتوا عنه ولم يدعوا الناس إليه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت. وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والخلفاء الراشدون تعلمه أنت وأصحابك، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون شيئا، وتعلمه أنت وأصحابك. وكذلك الحال مع ذرية لكع ابن لكع، فمن رأيتموه يعلق ورقة مكتوب عليها هل صليت على النبي اليوم، فبادروه بقولكم يا لكع ابن لكع أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله، أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: اللكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم أكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل، يقال رجل لكع وامرأة لكاعة. إن أقصى ما يستدل به ذرية لكع ابن لكع عموم الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، صلى الله عليه عشر. وقوله: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وحديث: من ذكرت عنده فليصلي علي. وقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وكلها أدلة عامة. وبالعموم يستدل أهل البدع والأهواء، فقد استدلت الخوارج في خروجهم على الحكام بعموم إنكار المنكر، وتركوا الأدلة الخاصة بمعاملة الحكام، فلم يخصصوا بها عموم الإنكار. وكذلك المؤولة لصفات الله، أخذوا بعموم قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتركوا نصف نفس الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي سميع وليس كسمعه أحد، بصير وليس كبصره أحد. وتركوا الأدلة الأخرى، وكذلك المرجئة أخذوا عموم أدلة الوعد وتركوا أدلة الوعيد، فلم يخصصوا العموم ولم يقيدوا المطلق، فهلكوا وأهلكوا. روى الدارمي في مقدمة سنن هذا الأثر العمد في المسألة من طريق عمرو بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيه الأمة، أنه قد جاءه أبو موسى الأشعري وهو من علماء الأمة رضي الله عنه قبيل صلاة الفجر، جاءه إلى بيته فانتظره احتراما لأهل العلم، فلم يطرق عليه بابه وانتظره حتى يخرج إليه، فقال له أي لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خير، هو خير ولكنه أنكر الطريقة. قال: وما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. وهذا دليل على كثرة ذكر الصحابة للموت، بين بيت عبد الله بن مسعود والمسجد خطوات، ويقول: إن عشت ستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، ويقول: هللوا مئة، لا إله إلا الله، هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، خير في ظاهره خير. قال عبد الله بن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. تعظيم وإجلال أهل العلم لأهل العلم. أبو موسى من أهل العلم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن ليقيم حجة الله على أهل اليمن. ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به حسنات التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، أي أحسن لكم أن تعدوا سيئاتكم. هم يكبرون ويهللون ويسبحون، فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، فكيف بكم تبتدعون وصحابة النبي متوافرون؟ ويحكم يا أمة محمد، هدي صحابة نبيكم موجود بين أظهركم، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، أي العهد قريب لرسول الله، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، وهذا مستحيل، أو مفتتحوا باب ضلالة، والمعنى فإنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. الذين يطوفون حول السيد البدوي ويسجدون له من دون الله ويطلبون منه الإنجاب ودفع الضر وجلب النفع، حسن النية، أرادوا الخير، وكم من مريد للخير لن يصيبه. فإن الفتن تأتي بحسن النوايا، لأن هذه النية لم تثقل بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وكم من مريد للخير ليصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، يحفظون كتاب الله وهم من أبعد الناس عن كتاب الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقصد الخوارج، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة راوي هذا الحديث: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رحمة الله على عبد الله بن مسعود. فهؤلاء قوم يذكرون الله في الثلث الأخير من الليل، في وقت السحر، الوقت المبارك الذي ينزل فيه رب العزة كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا، ليتودد إلى عباده: هل من سائل أعطيه مسألته؟ فجلسوا يذكرون الله في بيت من بيوت الله، ينتظرون صلاة الفجر، يسبحونه ويكبرونه ويهللونه، أي خير هذا؟ لذلك قال أبو موسى الأشعري: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، فظاهره خير وباطنه سوء وشر، لأنهم يذكرون الله. فاستدلوا بعموم الأدلة في استحباب ذكر الله، ولكنهم أخطأوا الطريقة والوسيلة، فلم يذكروه كما كان يذكره النبي وأصحابه، فقال لهم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة، أي إما أنكم اهتديتم إلى ما لم يهتدي إليه رسول الله وصحابة رسول الله، أو أنكم قوم ضلال، ولا ثالث لهما. ثم تبصر فيهم هذا الإمام الفقيه بهذه البدعة الصغيرة في ظاهرها، تبصر أنهم سيكونون من الخوارج الذين يستحلون دماء الصحابة وأموالهم وأعراضهم. وكان ما كان بعد موت الفقيه، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد، أي بفقه ابن أم عبد الله بن مسعود. وهذا يعلمك عدم استصغار البدعة، فالبدعة مهما صغرت فهي ضلالة، ومهلكا. فكذلك ذرية لكع ابن لكع، فإن سؤالهم ظاهره خير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير، وباطنه سوء وشر، لأنه لم يتعبد به النبي ولا صحابته. فنقول لهم: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلاله، أو مفتتح باب ضلاله. وهؤلاء هم أنفسهم الذين سعرت بهم هذه الفتنة من أول يناير 2011 إلى هذه الأيام. هم الأولون صاروا خوارج، والآخرون خوارج، وابتدعوا في دين الله على خروجهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذرية بعضها من بعض، فخلف من بعدهم خلف مسعر فتن. أيها المحدثون المبتدعون، كفوا عنا إحداثكم، كفوا عنا ابتداعكم، وجنبونا شروركم وإفسادكم، فقد أفسدتم علينا الدين والدنيا، وخربتم العباد والبلاد، وشوهتم الكتاب والسنة، وهيجتم على الصالحين أهل السنة، على الصالحين أهل السنة هيجتم عليهم أهل الشوكة. كفوا عنا جهلكم، فإن هؤلاء خرجوا بالأمس لما توعدت السلطات الأمنية في مصر حفظها الله، توعدت لهذه الحملة ونهتهم عن ذلك، فقالوا إن الدولة تحارب الإسلام، وهذه محاربة لله والرسول. قول الخوارج قديما وحديثا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يفهمون مراد الله ولا مراد رسوله، وهم أكثر من يتكلم في دين الله. فحق لهم أن تسلب من تحت أيديهم ومن بين أيديهم وسائل الدعوة، لأنهم ما وظفوا الدعوة فيما يدل الناس على قال الله قال الرسول قال السلام، بل دلوهم على قال المودودي، دلوهم على قال قطب الضلال سيد قطب، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فسلبت من أيديه ما أمهلهم الله عشرات السنين، وهم يسيرون على منهج المبتدعين الخوارج. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فمهما كثر الضلال وطال زمانه سينتهي بإذن الله تعالى. فانظر كيف تحكم الجهل بالقوم، فاعلم أيها الجهول إن لولي الأمر وحاكم البلاد سلطات واسعة واسعة لا يعلمها أمثالكم مطموس القلوب والعقول. فلو جدلا ما علقتموه جائز في الشرع مباح، فإنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح فيجعله محظورا. والبحث في المسألة طويل، أفردته في رسالة الماجستير الذي سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد، لولي الأمر أن يقيد ما في أصل الشرع مباح. والدليل على ذلك سنة الخلفاء الراشدين، فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام الاثنان بمنع منسكا من مناسك الحج وهو التمتع، أن يجمع الحاج بين الحج والعمر. فألزمهم عمر وألزمهم عثمان بأن يجعل الحج فردا منفردا يحج. وكانت العلة التي أعلنها عمر رضي الله عنه أن يصير بيت الله الحرام عامرا طوال السنة، فمن حج واعتمر في نفس الرحلة متمتعا لا يرجع إلى هذا البيت في نفس السنة، ومن حجه فسيرجع ليعتمر، فيظل بيت الله الحرام معتمرا. فهذه سنة الخلفاء الراشدين، حولوا ما أجازه رسول الله واستحسنه للأمة، وقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، أي لتمتع وأحللت، فقيدوا المباح. فسلطة ولي الأمر كبيرة فيما يراه صالحا للصالح العام، وما دام أن يتكلم الإنسان بالدليل فليس لإنسان أن يزايد عليه إلا بدليل مثله. فكيف ينظم ولي الأمر أمر رعيته بإصدار قوانين لا تخالف الكتاب والسنة؟ هذا ما فصلت فيه القول. فما بالكم لو أن الذي فعلتموه بدعة محدثة، فلولي الأمر محاربتكم لتكفوا عن ابتداعكم. اقرأوا إن شئتم الشريعة للآجري في آخر باب ختم به هذا الكتاب الجليل، قال باب عقوبة الأمير لأهل الأهواء، وصلت إلى أنه صلب غيلان الدمشقي وقطع لسانه وقطع يديه، لأنه صار يفسد في الأرض ببدعة القدرية. فلولي الأمر أن يكف المبتدعين، فولي الأمر قد أصاب فيهم السنة والقضية، فمن زايد فليأتني بعثارة من علم. فما ظنكم لو كان ما تقومون به بدعة محدثة، هل تظنون إن الناس تقبل منكم بعدما أحدثتم في هذه السنين الماضية، تقبل منكم دعوة إلى الله؟ أظنكم لو قلتم للناس هذا حرام فسيفعلونه، ولو قلتم هذا حلال فسيتركونه، بغضا فيكم وفي دعوتكم. وقد كره المصريون بشؤم دعوتكم، كرهوا اللحية والنقاب بسبب دعوتكم المشوهة، فإنما تقومون به من حملتكم على غرار شعار الإخوان الإسلام هو الحل، وهم يعنون بالإسلام أنفسهم. والمعنى لو انتخبتمونا ستسعدوا، فلما كان ما كان مما علمه الصغير والكبير والقاصي والداني، قال العوام الإسلام ليس هو الحل، وحدثت الفتن في الدين والدنيا، فالزموا بيوتكم وكفوا ألسنتكم وتعلموا دينكم قبل أن تتكلموا في الدعوة إلى الله مبتدعين فيها بوسائل غير شرعية، وكفوا عن المسلمين أذاكم، فما حدث ما حدث في مصر إلا منكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبصرنا بالسنة، وأن يجنبنا البدع والمبتدعين صغيرها وكبيرها، وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا حكام ومحكومين إلى كتاب ربه، كتاب الله وسنة نبيه، وأن يردنا إلى سنة الخلفاء الراشدين، وأن يجعلنا من المستنين المتبعين، وأن يكرهنا الفسوق والعصيان والابتداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.